ثلاثة ثياب، ثلاثة عشر رجلا وثلاثة عشرة امرأة على خلاف الثياب. وأما العشرة أيضا كذلك على الثياب كل واحد والاثنين. هذا هو حكم ذكر عنه. العقل

بالألف فطفع ورأيت 12 ومررت ب 12 مع أنه من الإعراب إلا نعم جاء فعل ما من الوقاية وليضب المتصل يبني على سقوط محلي نص مفعول به مقدم اثنان فاعل مرفوع علامة رفعه الألف لأنه ملحق بالمثنى وعشرة جزء عددي لا محل له من الإعراب لا محل له من الإعراب ورجل تمييز طيب رجل تمييز رأيت 12 ومرت ب 12 منصوب على تفصيل ياء مجروع من جبل ياء ملحق بالمثنى في النصب والجر ومثله 12 امرأة مثله تماما وإن شئت 12 وإن شئت قلت وإن شئت بس وإن شئت 12 لغتان 12 و 12 لغتان فصيحتان فلك أن تقول جاء 12 امرأة ولك أن تقول جاء 12 امرأة لغتان فصيحتان عند قوله ومثله 12 ما ذكره من إعراب صدرهما هو الصحيح ما ذكره من إعراب صدرهما هو الصحيح صدر ايش اثنين واثنتين والقول ببنائه مردود باختلاف العوامل والقول ببنائه مردود باختلافه بسببية ورد بسبب هذا باختلاف العوامل هكذا مكتوب في الطبال باختلاف العوامل وذلك علامة إعرابه اختلاف العوامل عليه واختلافه مع اختلاف العوامل هذه علامة إعرابه وذلك علامة إعرابه الصفان الرابع الصين ومن الذي ذهب إلى بنائه من كيسان والبرسوية بناء عليه شيء الآن في حالة الرفع والياء حالة النصب والجر قال وإن شئت 12 ما حكم الشين في 10 كون اللغة الأصح كون يجوز الفتح ويجوز الفتح على الأصح بكسر التاء 10 وإنما عربوه لقوة شبهه بالمضاف مع نون التثنية المحذوفة الإضافة هذه هي علة إعراب اثنين واثنتين أعرب بسبب قوة الشبه بالمضاف مع نون التثنية المحذوفة غلاما زيد فاثنا يشبه غلاما فأعرب لأجل هذا قال وإنما عربوه لقوة شبهه بالمضاف غلاما زيد مع نون التثنية المحذوفة الإضافة هذه نون التثنية تحذف الإضافة نغلاماني زيد تحذف هذه النون للإضافة فإثناء وثنتا قوي شبه بإيش بالمضاف لهذا المضاف الذي ذكره هذا معنى لقوة شبهه بالمضاف مع نون التثنية المحذوفة الإضافة وأما 18 انتقل الآن إلى 18 ما حكمها فيعني استثنى إيش 2 كذلك أيضا الاستثناء الآن يلحق إيش 18 إذا ركبت وما حكمها الآن وأما 18 امرأة فتفتح فيه الياء مطلقة كالمركب أما 18 امرأة تقول جاء مثلا 18 امرأة فقال تفتح فيه الياء مطلقة دائما كالمركب أي أنه يفتح كما يفتح صدر غيره في المركبات. نجل اللي يوضح هذه العبارة وتفتح فيه لها مطلقا مطلقا هي في جميع الأحوال على الرافع والنصب والجر تفتح توحى. جاء 18 امرأة رأيت 18 امرأة مروت بثمانية عشرة امرأة عند قولي في المركب أي أنه يفتح كما يفتح صدر غيره في المركبات. أي أنه يفتح كما يفتح صدر غيره في المركبات فتقول 18 بفتح الياء كما تقول 11 فتقول 18 بفتح الياء كما تقول 11 13 14 15 فهو كان مثلها لا يختلف معها في فتح الجزء الأول. انظر المساعد الثاني 82 المساعد الثاني 82 هذا معنى الكلام الآن إلى هنا. وأنا افتتح فيه اليوم مطلقا أي في جميع حالات إعراب حالة الرفع حالة النصب وحالة الجر كالمركب لأنه كالمركب فلا يختلف عن المركبات الأخرى التي يفتح أولها كما تقول 11 13 14 كذلك فيه 18 تبقي الياء وتفتحها فتقول جاءني 18 امرأة تبقي الياء وتفتحها. تقول وجاء إسكانها كثيرا وجاء إسكانها كثيرا لكن قليل بالنسبة للفتح وجاء إسكانها كثيرا لتثاقل المركب بالتركيب لتثاقل المركب بالتركيب كما أسكنت في معج كرب وقالي قلا وقالي قلا جاء 18 امرأة جاء 18 امرأة رأيت 18 امرأة مررت ب 18 امرأة جاء الإسكان وهي مركبة مبنية على فتح الجزئين كما تقدم موجود إسكان الجزء الأول ويجوز إسكان الجزء الأول وهذه لغة موجودة كثيرة في كلامهم. أمر الرضي أسكن في معدي كرب جاء معدي كرب ورأيت معدي كربة ومررت بمعدي كربة كذلك هنا جاء معدي كرب ورأيت معدي كربة ومررت معدي كربة أيضا في 18 سمع إسكان الياء لأن يحصل بالتركيب شيء من الثقل فيخصص هذا بالإسكان يخصص هذا بالإسكان وإلى اللغة الفصحى ما هي الفتح فتح الياء اللغة الفصحى فتح الياء ثم تليها الإسكان ثم تليها الحد وإبقاء النون مفتوحة على الأكثر ثم يلي هذه الحد حد النون حد الياء وتبقى النون. جاء 18 عشرة امرأة هذا تجده في الرضي الذي أشرنا إليه. يجوز الكسر بعد الحد والفتح والكسر لكن الفتح هو الأولى. 18 هذه اللغة تحفظ لأنك تحتاجها في كتابتك في كلامك وأن تمشي على اللغة المشهورة في 18 أنك تفتحها هذه اللغة المشهورة ثم تليها الكسر الإسكان. رحمك الله. أما هذه اللغة الأخيرة تترك لماذا قال اثنتان عشرة امرأة لم يلحق لها، ثم قال ثمانية عشرة؟ من قال لهم ما يلحق لها؟ أنتم قاعدة قال اثنتا عشرة أو يقول اثنتا عشرة امرأة؟ ها؟ خطكم صلحوها. سمع إسكان الياء لأن يحصل بالتركيب شيء من الثقل، فيخفف هذا بالإسكان، يخفف هذا بالإسكان. وإلا اللغة الفصحى ما هي؟ الفتح، فتح الياء، اللغة الفصحى فتح الياء، ثم تليها الإسكان، ثم تليها الحذف، ويبقى النون مفتوحة على الأكثر، ثم يلي هذه الحذف، حذف النون، حذف الياء، وتبقى النون. جاء ثمانة عشرة، عشرة امرأة. هذا تجده في الرضي الذي أشرنا إليه. يجوز الكسر بعد الحذف، الفتح والكسر، لكن الفتح هو الأولى. ثمانة عشرة. هذه اللغة تحفظ لأنك تحتاجها في كتابتك، في كلامك. فأنت تمشي على اللغة المشهورة بثمانية عشرة. أنك تفتحها، هذه اللغة المشهورة. ثم تليها الكسر، الإسكان. رحمك الله. قال وأما هذه اللغة الأخيرة تترك. قال لماذا قال اثنتا عشرة امرأة لم يلحق لها، ثم قال ثمانية عشرة؟ من قال لكم ما يلحق لها؟ أنتم قاعدة. قال اثنتا عشرة أو يقول اثنتا عشرة امرأة؟ ها؟ أصدقكم صلحوها. ليش تريدون يعني تعترضون بنسخة مصحفة؟ عندك قاعدة امشي عليها. ما هي؟ كلاهما من باب واحد، ثمانية عشرة واثنتا عشرة. الكل يثبت مع العشرة ايش؟ التاء، لأنها تجري حال التركيب على القياس، حال التركيب تجري على القياس. هذه قاعدة ولا يعترض بها، لكن هناك إشكال من انتبهت إلى آخر. قال وأما ثمانية عشرة امرأة فتفتح فيه الياء مطلقة في المرتب، بخلاف ثماني نسوة فإنه بتكون ياء. نعم، بخلاف ثماني نسوة عند الإضافة فإنه لا يكون إلا بسكون الياء في حال الرفع والجر، وأما في حال النصب فيكون بإيش؟ بالفتح كما سيأتي. ذاك الآن المتقدم إذا ركبت مع العشرة، وهذا إذا أضيفت ثماني، إذا أضيفت فإنه لا يكون في حال الرفع والجر إلا بالسكون. جاء ثماني نسوة ومررت بثماني نسوة. وفي حال النصب تفتح، رأيت ثمانية نسوة، كإعراب المنقوص تماما، كما تقول في القاضي جاء القاضي ومررت بالقاضي، في حال النصب رأيت القاضية، كذلك أيضا هنا عندما تضيفها. قال بخلاف ثماني نسوة فإنه بسكون الياء في الرفع والجر، وبفتحها بفتحها في النصب كالمنقوص. هنا يا اخوان تكتب اللغة التي اشرنا اليها، ما هنا مع انه ذكرها رضي الله، لكن تكتب هنا وقد تحذف الياء ويجعل الاعراب على النون. اللغة التي اشرنا اليها في حذف الياء تكتب هنا، ما هي هنا الرضي اظن داخلها، وقد تحذف الياء ويجعل الاعراب على النون. وفي الحديث صلى ثمان ركعات، صلى ثمان ركعات، يجعل الإعراب على النون. هذه ثمان ركعات، مررت بثماني مثلا على هذا نسوة، بثماني نسوة، فتحذف الياء في هذه الحالة لغة، ويجعل الإعراب على النون، فصلى ثمان ركعات، وهذه ثمان ركعات،

وإنما الممتنع جر التمييز بها، إنما الممتنع جر التمييز 13 رجل هذا ممتنع. تقول أما من 11 إلى 19 فلكراهيتهم أن تجعل ثلاثة أسماء كاسم واحد، وأما من 11 إلى 19 فلكراهتهم أن تجعل ثلاثة أسماء كاسم واحد. عشرون وأخواته أيضا ما يصلح، عشر رجل فلأن النون ليست للجمع حقوبة، حتى تتلف، بل هي مشبهة بها أي بنون الجمع. أما نون الجمع يجوز أن تحلفها مع الإضافة، مسلمو بلدنا. أما 20 رجلا فما يصلح، 20 رجل هذا ما يصلح، فالتمييز لا يصلح، وغير التمييز يصلح، لأن التمييز هو نفس العدد في المعنى، فأنت بهذا الفعل تجمع بين ثلاث كلمات مع 11 وما تقدم. فالآن يقول نعيد ونرجع، لماذا لا يجوز 11 رجل ويجوز 11 زيد؟ أن التمييز نفس الأول بالمعنى، وأنت بالفعل هذا بالإضافة إلى التمييز تكون قد جمعت بين ثلاث كلمات، جعلتها كالشيء الواحد، صح؟ ومع 20 رجل، لأن النون هذا ليست للجمع، بخلاف النون التي فيه مثلا مسلمون، هذا النون مع الواو ليش للجمع، أما النون في 20 فليست للجمع، فلا تحذف ولا يضاف إلى التمييز. 20 هذا لا يضاف إلى التمييز ولا إلى غيره أيضا، ولا إلى غيره من يظهر، وما يظهر في شو زيد، مع أنه يقال سمع في بعض الأحوال سمع، لكن هذا المشهور من اللغة المشهورة هي الأولى، أنه ما يقال هذا، فينظر هل يضاف إلى زيد ينظر، لكن نحن الآن على التمييز، على التمييز أنه لا يضاف إليه في أشهر اللغة. فائدة من هذا، وهذه فائدة تفهم إن شاء الله مهمة. بقي الآن عند الإضافة، هل يعرض هذا العدد أم يبقى على بنائه 13 زيد عند الإضافة؟ لأن الإضافة كما هو معلوم من خصائص الأسماء، فهل يتمكن بها الاسم المضاف إليه الآن إلى الاسم هذا الذي بعده فيكون معربا؟ الآن عرفنا أنه عند عدم الإضافة بنا 13 رجلا هذا مبني، لكن الآن إذا أضيف هذا الاسم والإضافة مخصائص الأسماء ومتوكلا بالإسمية 13 زيد، فهل يعرض أن يبقى على بنائه؟ في خلاف، فمذهب الجمهور أنه يبقى على بنائه 13 زيد يبقى على بنائه، وهذا هو المذهب المشهور أنه يبقى على بنائه. وأما الأخضش ما أعربه وجعل الإعراب عن الجزء الثاني 13 زيد، جاء 13 زيد فجعل الإعراب عن الجزء الثاني كما هو الحال في بعل بكة المرتب تركيب مسجد، هذا مذهب الأخضش رحمه الله أنه أعربه وجعل الإعراب عن الجزء الثاني، والفراء أعربه وجعل الإعراب عن الجزء الأول، جاء 15 زيد، جاء 15 زيد هكذا قال الفراء، أعربه ولكن جعل الإعراب عن الجزء الأول، الأخضش أعربه وجعل الإعراب عن الجزء الثاني، وسيب وين الجمهور؟ قالوا بالبناء كحالة عدم الإضافة، فهما سواء، 13 زيد تبني على فتح الجزئين في محل، فإذا قلت جاء 13 زيد مبني على فتح الجزئين في محل رفع فاعل، في محل رفع فاعل، وأما على رأي الأخضش لا. تقول جاء 13 زيد فاعل مرفوع على مترفع ضم الظاهر على آخره، وثلاثة عشر مضاف وزيد مضاف إيش إليه، واضح هذا الكلام؟ نحن مع السبوي. طيب قال وإذا وصفت